الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نعمة الولد من أعظم النعم التي امتن الله رب العالمين بها على بني آدم. هذه النعمة العظيمة التي تستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على عظم هذه النعمة أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام سألوا الله الولد، كما قال زكريا صلى الله عليه وسلم: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهذا نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الذرية الطيبة، وهذا من فقه السادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه ليس المراد أن تسأل الذرية أي ذرية كانت، وإنما أن تسأل الله ذرية طيبة صالحة. ولما كان الأمر هكذا، كان دعاء الأنبياء ودعاء عباد الله عباد الرحمن سبحانه وتعالى يسألون الله الولد ويدعون الله أن يصلح من أمر هذا الولد. ولذلك كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من دعائه: ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيدعو لبنيه بالتوحيد وبمجانبة الشرك، أي أن يكون في جانب والشرك والمشركون في جانب آخر. وكذلك من هذا الباب قول يعقوب صلى الله عليه وسلم لبنيه فيما قصه الله رب العالمين: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذلك عباد الرحمن الذين من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه النعمة العظيمة، كما أن فيها الغنم فكذلك فيها الغرم، أنه على أولياء الأمور أن يجدوا في تربية أبنائهم التربية الصحيحة على منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسؤولية التي لا نقول أنها ملقاة، بل نقول إنها معلقة لا على عواتقهم وإنما معلقة بشغاف قلوبهم، لأن في هذا الأمر إما جنة وإما نار، فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه مسؤولية عظيمة، ليس أن تنجب الأولاد أو أن تنجب البنات والبنين وفقط، وإنما أن ترعاهم، وكما أنك تغذوهم بأصناف المآكل والمشارب وتستر عوراتهم بالملابس، فعليك أن تغذوهم بالمعتقد الصحيح وبالأخلاق الإسلامية الشريفة وبالمعاملات الإيمانية المنيفة. وكما أنك تسترهم بالملابس الطاهرة، فعليك أن تستر عوراتهم من الفعال الذميمة، فتعلمهم الأخلاق الحميدة كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. والبعض يظن أن الطفل مرفوع عنه القلم، بمعنى أنه لا يجري عليه بشيء كائنا ما كان، وهذا الفهم غلط من أساسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أن القلم مرفوع عنه، أي عن الطفل حتى يبلغ، إنما هو قلم المؤاخذة والعقاب وليس بقلم العطاء والثواب. فإن الله رب العالمين من جوده وكرمه ومن رحمته ونعمته أنه لا يؤاخذ الصغير حتى يبلغ، ولا يؤاخذ الصبي حتى يحتلم، لا يؤاخذه على ذنب اقترفه ولا على خطيئة وقع فيها حتى يبلغ وحتى يكتمل عقله. وأما أفعاله الحسنة من ذكر لله سبحانه وتعالى، أو من صلاة، أو من قراءة للقرآن، أو من صدقة تخرج من كفه، أو غير ذلك مما يفعله الصغير، فإنه يكتب في سجل حسناته ويكون في ميزانه بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، أو قال حتى يحتلم، إنما هو قلم المؤاخذة والعقاب وليس بقلم العطاء والثواب. وهذا أيضا في ميزان حسنات الوالدين، لأنه كما هو معلوم أن المتسبب كالمباشر، فالذي علمه ذلك إنما هما والداه، علماه التعاليم الإسلامية والتعاليم الحنيفية، فيكون ما يأتي من صلاة أو ذكر لله أو من صيامة أو صدقة أو بر أو من غير ذلك مما جاء به الإسلام العظيم يكون في ميزان حسنات من علمه. وأول من يعلم الطفل هما الوالدان، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الرجل يرفع له من درجاته في الجنة، فيقول يا رب من أي شيء ذلك؟ فيقول بعمل ابنك الصالح فلان. وكما هو معلوم أن كل عمل ابن آدم ينقطع بموته، ولكن تبقى ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فقيد الولد الذي يدعو والذي تجري حسناته في ميزان حسنات أبيه بأنه صالح، فخرج من ذلك الطالح. فاتقوا الله رب العالمين وربوا أبناءكم، واحرصوا على تعليمهم الإسلام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأطفال في عهده. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في سيرته أنه كان يعلم الصغار حتى العقيدة التي ربما لا يعلمها كثير من الناس، أو يتعلمها البعض في الجامعات وفي الكليات على غير ما علم النبي صلى الله عليه وسلم. فتراه يأتي بالجارية الصغيرة فيقول لها أين الله؟ فتقول في السماء. فيقول لها من أنا؟ فتقول أنت رسول الله. فيقول لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. فعلق إيمانها على اعتقادها في ربها بإثبات وجوده سبحانه وتعالى، وإثبات علوه جل وعز، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجماله وكماله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع المدني، للمجتمع الإسلامي حينئذ، حتى للصغار، حتى إن الجارية الصغيرة التي ترعى الغنم في البادية تعلم أن الله في السماء، فتؤمن به وبوجوده وبعلوه، وتثبت له الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولم يقف الأمر عند ذلك وفقط، بل إنه صلى الله عليه وسلم يردف ابن عباس خلفه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، ثم يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يا غلام، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعد لا يزال حدثا صغيرا، يعلمه عقيدة القضاء والقدر، وأن كل شيء جرت به المقادير. إن الله رب العالمين أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن أن الله كتب المقادير سبحانه وتعالى. إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويعلمه أن يرضى بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا الله سبحانه وتعالى. فيكون حينئذ نشأة الصبي الصغير على حسن الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. وقد يقول البعض إن الأطفال ربما يوجهون أسئلة صعبة، نقول: أنت الذي تستصعبها. ولكنك لو رددت عليه بالردود الفطرية، بالردود الإسلامية، كأن يقول لك: أين الله؟ قل: الله في السماء، الرحمن على العرش استوى. وإن قال لك: هل نرى ربنا؟ قل له: لا نراه في الدنيا، وإنما نراه في الآخرة. وتقول له: يا غلام، إنك إن عبدت الله حق عبادته فستراه سبحانه وتعالى، لأن رؤيته إنما تكون في الجنة. فتعلق فؤاده بحب الله وبالعمل على دخول الجنة لرؤية الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينشأ على معتقد صحيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار في مجتمع المدينة، يعلمهم هذه العقائد ولا يمنعهم عنها، لأنه سيتعلم شئت أم أبيت. فلأن تعلمه عقيدة صحيحة خيرا لك من أن يتعلم عقيدة باطلة بعيدة عنك، وأنت على كل حال مسؤول عنه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله رب العالمين أن يبارك فينا وفي ذرياتنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار المعتقد ويعلمهم أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كذلك كان يعلمهم أركان الإسلام الخمسة، بل أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. تنشئ بنيك على عبادة الله سبحانه وتعالى، بل تعلمهم أننا إنما خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعلمه أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل قول حسن تفعله فهو خير لك وبر، وكل ابتسامة تبتسمها في وجه أخيك فهي في ميزان حسناتك، وكل سلام تلقيه، وكل ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل إعانة لفقير أو محتاج وغير ذلك. حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الجامعة المانعة: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامك في وجه أخيك صدقة، إعانتك أخاك بحمل متاعه صدقة، كل معروف صدقة. فإذا ما اعتاد الصبي ذلك وتعبد لله بكل قول أو فعل ينوي به التقرب لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك الصلاة، فهي عمود الدين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا ما تعلم هذا الأمر منذ الصغر، وإذا ما تعلم أن الحد الفاصل وأن الفيصل بين المؤمنين والكافرين إنما هي الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينشأ الصبي منذ صغره على حب الصلاة وعلى العناية بأمرها، ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهارة، فحينئذ يتعلم الوضوء ويتعلم الطهارة، فينشأ على النظافة وعلى الطهر وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وكانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويصومون صبيانهم، كما تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها: فيعتاد منذ الصغر إذا ما أطاق الصيام أن يصوم، فينشأ على هذا الخلق العظيم وعلى هذه العبادة العظيمة. فكثير من الناس مع تقدم سنه لا يستطيع أن يصوم، وإن صام شق عليه جدا، لأنه لم يعود منذ صغره على الصيام. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعبد لله بتعليم الصغار العبادة، كالصلاة وكالوضوء وكالصوم، بل وكالعمرة والحج. ففي الموسم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرفعت وليدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ألبسته لباس الإحرام، فقالت له: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا له حج، ويجري القلم بهذا الأجر، ويجري القلم أيضا بالأجر لوالده أو لوالدته، لأن المتسبب كالمباشر، ولأن الولد من كسب أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال فوق أمر العبادات بأركان الإسلام الخمسة، من صلاة وصدقة، ومن صيام وحج بعد التوحيد والشهادتين، يعلمهم الآداب، يعلمهم الحلال والحرام منذ الصغر. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الحسن، وكان لا يزال طفلا صغيرا، فوجد في فمه تمرة من تمر الصدقة، ومعلوم أن آل البيت يحرم عليهم أمر الصدقة، ولكن هذا طفل صغير وهو الحسن رضي الله عنه وعن والديه وعن آل بيته عليهم الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها من فيه ويقول له كخن كخن، يعلمه أن هذا لا يجوز عليه مع صغر سنه. وأيضا لما طاشت يد عمر بن أبي سلمة في الصحفة في طبق الطعام قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه الآداب علينا أن نربي عليها الصغار، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. علينا أن نعلمهم ذلك، وعلينا أن نعلمهم الأخلاق الحسن. وتأمل في قول لقمان في وصاته لابنه بعد أن أمره بالتوحيد، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ثم قال بعدها واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيعلمه الأخلاق الحسنة ويعلمه المعاملات الطيبة، فعلى هذا ينشأ الأطفال على تربية إسلامية صحيحة. نسأل الله رب العالمين أن يحفظ علينا أبناءنا وأن يعيننا على تربيتهم تربية صحيحة، وأن يتقبلهم عنده سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم